خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في آداب المحدث فذكر فيه فرعا آخر قال: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهما تباين أي اختلاف. إذا كان اختلاف في اللفظ وقطعا لا يجمع المحدث بين رواية الشيخين إلا إذا كان معنى الروايتين واحد وبين الألفاظ قد يكون تباين الاختلاف، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري من حديث في حديث الإفك حين رواه عن سعيد المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها وقال: كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم مع بعض. دخل حديث بعضهم مع بعض هذا فن يعني يحتاج إلى حكمة، يدخل حديث بعضهم مع بعض في مواضيع إذا كان يتعلق فيما يتعلق ببداية الحديث ثم نهاية الحديث، وليس معناه أنه يروي في آخر الحديث جزءا من حديث شيخ آخر لا علاقة له به. فمن الحكمة ومن اللباقة بحيث أنه يجمع الألفاظ، كل لفظ يدخل من شيخ آخر في موضعه الذي يقتضيه السياق. وقلنا لكم أن هذا مما ذكره البخاري رحمه الله فيما ذكره الزهري في رواية البخاري من أجمل ما يكون، لا يظهر كأنه سياق واحد، فهذا يدل على جمعه بين أحاديث شيوخ مختلفين وتركيبه كل لفظ زائد من الثاني في موضع كأنه سياق رجل أو شيخ واحد أو راوي واحد أو صحابي واحد. قد يكون يختلف أحاديث صحابين عن صحابين، وقلنا في هذا الزمان قد برع في هذا الجانب من العلم الشيخ الألباني رحمه الله، فكتبه كتاب الجنائز، كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة الصلاة، كذلك حجة النبي، كل هذا يدل على أنه رحمه الله كان قد جمع، وهذا مما يقولونه الحديث ماذا يسمى هذا في هذا العلم الحديث يسمونه؟ نعم أنا ذكرت لكم أمس تنسونا ماذا قال؟ موضوعي، يعني أحاديث الموضوع كلها تجمع في موضع واحد ثم تضع كل ما يتعلق من الزيادات، ولو كان من حديث أبي هريرة دخل في حديث جابر بحديث ابن عباس وكذا، هذا من أهم ما يكون ومن أفضل ما يكون في جمع الأحكام خاصة. فعلى كل حال، كل حدثني طائفة من الحديث ودخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه أي عن الزهري بالقبول ولم يرد عليه أحد هذا، وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيره. وللراوي أن يبين كل حديث منها للأخرى كما هو أبو داود رحمه الله. الآن مررنا بحديث أنه بين أن هذا اللفظ لفلان وهذا اللفظ لفلان، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه في بيانه. وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم. نعم، وهو نادر. فرع: تجوز الزيادة في نسب الراوي إذا كان الإسناد ذكر فيه معتمر فقط، هكذا حدثنا معتمر، فهل يجوز لك أن تزيد عند الرواية معتمر بن سليمان التيمي مثلا هو عن أبيه سليمان التيمي؟ قال: تجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، إذا بين. وهذه الطريقة البخاري ومسلم وغيرهم وغيرهم يعملون، حدثنا معتمر فيقولون، لا يقولون ابن سليمان، إنما يقولون هو ابن سليمان. نعم، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل لجمهور المحدثين، يعني جاز هذا، وقد يكون هذا أفيد، لكن بشرط أن لا يخطي في تعيين الراوي قد يكون معتمران ثلاث معتمرين فيكون يخطئ ويسمي هذا وليس به فلا بد أن يكون فيه على كل حال على جانب من الذكاء حتى لا يغفل المطلوب. فرع جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان ومنهم من يحذف له قال هو في الحقيقة دي الذي علمونا قالوا حدثنا فلان أنه قال حدثنا فلان أنه قال حدثنا فلان فأنه أيضا يزيدون فهنا قال يقولون أخبرك فلان قال أي الفلان قال أخبرنا فلان وهذا الفلان الفلاني قال أخبرنا فلان بزيادة قال وقد يزيدون في القراءة أنه أيضا أنه قال وقد يكون هذا أوضح عند القراءة وإن لم يكن مذكورا لفظ قال لفظ قال ومنهم من يحذف لفظ قال وهو صائغ عند الأكثرين وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ونسخة محمد بن عمرو عن أبي سلمة محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبعز بن حكيم عن أبيه عن جده كل ما يكون عن أبيه عن جده ونحو ذلك فله إعادة الإسناد عند كل حديث. فالآن في سنن في مسند الإمام أحمد ذكر حديث صالح عن سهيل عن سهيل عن صالح عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة هذه النسخة ذكر الإسناد في أول الأمر ثم قال وبه وبه وبه وجاز أن يذكر أو يعاد الإسناد في كل حديث في كل حديث ولذلك قال وله إعادة الإسناد عند كل حديث وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو به أي بالإسناد المذكور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ثم له أن يرويه كما سمعه له أن يرويه إذا كان سمعه بهذه السورة فيروي أو يكون سمعه عن كل حديث منفصلا من الممكن أن يكون هو يختصر لكنه إذا كان سمعه مسندا أو الإسناد ذكر مع كل حديث هو إسناد واحد فله ذلك أيضا وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد وإن كان قد لخص في نسخته وقال وبه وبالإسناد. أما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ثم يتبعه بذكر متن الحديث في خلاف هناك حتى عند البخاري موجود وكذلك عند أبي داود وأكثر ما وجدنا في هذا عند ابن خزيمة يذكر كثيرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا به ذكر شيخه ثم إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان المحدث في كتابه بهذه السورة فهل يجوز لك أن تكتب وتجعل أخبرنا به فلان وفلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه خلاف ذكره الخطيب ابن الصلاح والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم ولكن ما دام المقصود واحد لا يختلف إذا كان المصنف يكون ذكر الإسناد المحدث ذكر الإسناد متأخرا والمتن أولا ففي هذه الحالة ينبغي أن يترك ولا يستفاد ما تقديم أو خلاف المصنف ما تقديم الإسناد لا يستفاد منه شيء فإذا ترك يكون أفضل لكنه جائز كما قال ابن كثير وابن الصلاح وغيره ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم بإسناده أو تأخيره. وتأخيره والله أعلم. هنا نقل السيوطي في التدريب عن ابن حجر أنه قال تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال، يعني هذا منهجه إذا كان في السند مقال، لكن وجدنا في صحيح البخاري أنه ليس يعني فيه مقال لكنه قد يفعل، وهو نادر إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به ثم بعد الفراغ أي بعد الفراغ من ذكر المتن يذكر السند. وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه، يعني كأنه منع لا يجوز أن يقلب الأمر، لأن هذا اصطلاح واصطلاح الأئمة لها له قيمته، ولذلك خاصة إذا كان لغرض من الأغراض يكون قد مؤخر فلا ينبغي لأحد أن يغيره، فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى. ثم ذكر فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتباه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، يعني يعرف معنى مثله ومعنى نحوه، لأن في الغالب مثله يقولون إذا كان لفظ الحديثين واحد، وإذا كان معنى الحديثين واحد واللفظ يختلف فنحوه أو شكله كما كان بعضهم يقول. فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بالإسناد الثاني؟ هكذا يقول. قال يعني الآن فهمنا السؤال، سؤال إذا روى حديثا بسنده ثم أتباه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني الذي يظهر إذا كان مثله تماما لا لا, لا, لا, لا يختلف الأمر، يجوز له أن يذكر بالإسناد الثاني لفظ الحديث الذي ذكره بالإسناد الأول، لكنه إذا كان نحوه هنا ينبغي ألا يذكر بإسناد الثاني، لأن إذا كان يختلف لفظ الإسنادين أو متن لفظ الإسنادين لفظ متن الإسنادين فينبغي ألا يخلط هذا مع الثاني، لكن إذا كان مثله فلا ينبغي أن يختلف فيه. قال شعبة لا، وقال الثوري نعم، لكن الذي يظهر الله أعلم ينبغي أن يفرق على ما يكون مثله، فجاز أن يكون يروي بالإسناد الأول أو بالإسناد الثاني، لكن إذا كان نحوه فحيث إنه اختلاف في اللفظ فإذا ذكر بالإسناد الثاني فيكون الإسناد الثاني إذا ذهبنا بالكتب فنجد أنه تختلف ألفاظه، فقد حملنا الإسناد ما لا يتحمل عن طريق المحدث، فإذا كان نحوه فينبغي المنع والله أعلم. حكاه عنهما وكيع وقال يا ابن معين انظروا، يقول يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب وإذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. نعم، بعض الناس يرؤون مثله أيضا بمعنى نحوه إذا كان مثله في المعنى، فإذا كان اصطلاحه هذا فالظاهر جاز له، لكن أكثر الاستعمالات في الحقيقة أو أكثر الاصطلاحات أنه يفرقون بين المثل والنحو فينبغي مراعاة الاصطلاح. وما هذا أختار قول ابن معين يقول، ماذا قال ابن معين؟ يعني إذا كان مثله جاز أن يركب المتن مع الإسناد الثاني، أما إذا كان نحوه فلا يجوز، قد يكون هذا هو الأحوط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال على الحديث أو الحديث بتميم تمامه أو بطوله أو إلى آخره، قد يكون المحدث لا يذكر الإسناد بكامله، فهل يجوز فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ إذا كان في الحقيقة ذكر المصنف فيما سبق بتمام الحديث فالظاهر لا مانع أن يركب معه هذا الحديث إذا لم يكن يختلف لفظه، لكن إذا كان يختلف لفظه والله أعلم إذا قال الحديث أو مثله الحديث فنحن نطمئن أنه إذا جعلنا أو أتممنا وأكملنا الحديث مع السند فلا يكون خلاف إن شاء الله. رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الفقيه الأصولي، وصال أبو بكر البرقاني شيخه وأبو بكر الإسماعيلي. هنا يريد أن يقول بارك الله فيكم، قال الحاكم إن مما يلزم الحديثية في الحامش أو في الحاشية، قال الحاكم إن مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل له أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه. أقول هذا النص في سؤالات مسعود السجزي وهو الذي ينبغي الاعتماد عليه. يقول هنا وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، بحيث إذا كان المصنف أو المحدث ذكر الإسناد وذكر طرفا من الحديث ثم قال الحديث ولم يكمل الحديث، سئل عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. كيف ذلكم؟ والبيان أولى، يعني كأن إذا ألحق والشيخ ذكر الحديث فيقول حدثنا فلان فلان فلان الحديث، فيقول التلميذ إذا أراد أن يكمله والحديث فيما ظهر لي أنه هو الحديث هو كذا وكذا، فيظهر أو يبين أنه هو الذي ألحقه، لعله يكون ألفاظ الحديث غير هذا الذي وجده. فلذلك يقول إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح قلت إذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، يعني كأنه يأخذ الإجازة من الشيخ بعد القراءة، لأن هذا الذي زاده هو ليس مما سمع من الشيخ، فيأخذ الإجازة حتى يشمل جواز روايته له. قلت ابن كثير رحمه الله يقول قلت أنا وينبغي أن يفصل ويقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قال ذلك على الشيخ في ذلك المجلس وفي غيره فتجوز الرواية، يعني تجوز إكمالها وروايته، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، كأنه يشير إلى أن هذا الحديث الذي قال فيه الحديث وتمامه في الموضع الفلاني. فرع إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال ابن الصلاح الظاهر لا يجوز ذلك وإن جازت الرواية بالمعنى، يعني لاختلاف معنيهما، يعني النبي قالوا أنه من أرسل تابعا لنبي سابق، أما الذين يقولون من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ هذا لا يفهم معناه، لكن إذا كان مثل وكان إيش لفظ وهارون نبيا، موسى رسول وهارون اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، أوتيت سؤلك يا موسى، فكان هو نبيا تابعا لشريعته موسى عليه السلام، وليس وهو مامور بالتبليغ أيضا، وليس آت بشريعة مختلفة عن شريعته، فالنبي هو الذي يكون تابعا لشريعة نبي آخر، والرسول من أرسل بشريعة خاصة وبكتاب خاص. فإذا في ذاته في حق نبينا صلى الله عليه وسلم سواء قلنا النبي أو الرسول الظاهر لا يختلف الأمر، إلا إذا كانت هناك أدعية ماثورة فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغير، وهذا النهي ينسحب على كل أحاديث التي تشتمل على الأذكار وعلى الأدعية الماثورة، لا ينبغي أن تغير ألفاظها سواء كان بلفظ النبي أو ألفاظها بلفظ المترادف، فأما في عامة الأحيان سواء قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف الأمر. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ، تذكرون شيء؟ نبئ بإقرأ وأرسل به مدثر، قم فأنذر، فأرسل صار رسولا أمر بالتبليغ، هكذا قالوا. لكنه في الحقيقة الآن الإطلاق عامة سواء قلنا النبي، قال نبينا صحابة كانوا يقولون، وقال رسولنا، كله سواء لا يختلف الأمر إلا إذا كان هناك أدعية معثورة فيجب تتبع اللفظ. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإن كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على لفظة رسول وكتب النبي. وقال الخطيب وهذا منه استحباب فإن مذهبه الترخص في ذلك. قال صالح وهو ابن الإمام أحمد رحمه الله سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به، يعني في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان في ذكر أنبياء السابقين فمن وصف بالنبي فينبغي أن لا يقال رسول، ومن وصف بالرسول فالرسول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، هكذا قالوا. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كان يفعلان ذلك بين يديه، أي بين يدي من؟ أن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كان يفعلان ذلك أمام حماد بن سلمة، فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا، يعني إذا غيرتم الرسول بالنبي فكأنه لم يرضى من هذا. استدل للمنع، هنا إذا كان للمنع يستدل، استدل للمنع في ذلك من ذلك أي جواز تغيير لفظ النبي بالرسول أو بالعكس للمنع. شاطرة هذه يمكن. استدل للمنع من ذلك بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم فيه ونبيك الآمنت بنبيك الذي أرسلت، فأعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه فقال فيه ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت، فأجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه لأن ألفاظ الذكر توقيفية، كأنه يقول إن هذا المنع يكون في أذكار ألفاظ الذكر والأدعية الماثورة فقط، أما في مواضع أخرى فالذي يظهر أن نبينا أن النبي والرسول كلاهما واحد إن شاء الله ولا يختلف الأمر. ولذلك الشاكر أحمد شاكر رحمه الله يقول والراجع عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه وأولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة. بالفعل في الكتب المؤلفة لا يصح، لكن إذا كان الرواية أو إذا كان الخطبة محاضرة وكذا إذا غير فلا يكون إن شاء الله فيه حرج. حكى ابن السلام ابن مهدي وابن المبارك وابي زرع المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. لا، هناك فرع، الرواية في حال المذاكرة هل تجوز الرواية بها؟ مذاكرة ما هو؟ هو المذاكرة والرواية والتحديث، الإملاء، هذه كلها ألفاظ اصطلاحية، فكان الشيخ يحدث والناس يكتبون ويسمعون. المذاكرة فيما بين يكون الزملاء، ربما يكون سمع حديثا من شيخ فذكر الحديث مذاكرة، يذكر بعضهم بعضا، وكانوا يذكرون في الغالب طرف الحديث، ما هو أنيس الأسلمي رضي الله عنه ذهب إلى مصر إلى عقبة ابن عمر رضي الله عنه ليسمع منه حديث، وقال اشترى بعيرا ووصل إلى مصر على باب الأمير ثم قال ما جئت إلا لأني سمعت أنا وأنت سمعنا حديثا ما بقي أحد غيرنا وخفت أن أنسى فأردت أن أسمع منك هذا الحديث فسمع منه. فيكون في الحقيقة هذا يكون يذكر طرفا حديثا في أظن في حساب يوم القيامة وكذا الحديث جابي، مذاكرة هكذا طرف من الحديث، الحديث في حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس مثلا أو الفضل ابن عباس، فهنا المذاكرة يذكر هو حديث كذا وكذا، فهل يجوز لك أن تقول حدثني فلان وفلان؟ الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ حكى ابن السلام ابن مهدي وابن المبارك وابي زرع المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. في حالة المذاكرة قد يكون ذكر الحديث ولم يذكر بتمامه ولم يذكر بألفاظه، ولذلك قالوا لا ينبغي أن يذكر بالمذاكرة. لكن الذي يظهر إذا عرفنا من الشخص المذاكر أنه يأتي بألفاظ الحديث، وهذا الذي قالوا إن الإمام البخاري رحمه الله كان يقول أنبأني فلان إذا سمعه في المذاكرة وليس حالة التحديث، فليس ببعيد إذا عرفنا باليقين أن الشخص لا يأتي إلا بلفظ الحديث، ففي هذه الحالة الحفظ خوان والمساهلة العلتان مدفوعتان ومرفوعتان، فإذا ينبغي أن يكون جائزا. لكن إذا كان الإنسان لم يثق بأنه أتى بلفظ الحديث ففي هذه الحالة يكون ربما يكون ببيان أنه أخبرني مذاكرة كذا وكذا، وإن كان الرواية بالمعنى جائز فلماذا لا تجيزون هذا، لكنه يذكر أو يجعل اصطلاح أنباني مثلا أني إذا قلت أنباني فهو مذاكرة، إن شاء الله يكون جائزا إذا كان بالمعنى. نعم. قال ابن السلام ولهذا امتنى جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم منهم الإمام أحمد. نعم. وقلنا لكم أن الكتاب مجانب الحفظ من أقوى ما يكون، والإمام أحمد رحمه الله بنفسه حافظ لحديثه لكنه ما كان يروي إلا، وكذلك مالك رحمه الله ما كان يروي إلا من كتابه، وهذا من أحوط ما يكون وهو من أقوى ما يكون في الحقيقة. ولذلك ذكرنا لكم أن الإمام أحمد ذكر بعض الرواة فسئل عن بعض الرواة قال كان ثقة إلا أنه لم يكن له كتاب، لم يكن له كتاب لماذا؟ هذه في نقرة للجرح، يعني الشخص إذا لم يكن له كتاب والحفظ خوان إذا بلغ 50-60 يبدأ ينسى، فكيف يصح إذا لم يكن عنده كتاب؟ إما أن يترك الرواية هذه أو يروي ففيه بعض الخطر أو بعض الخطأ. فالحاصل على كل حال يقول لهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم منهم أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله. قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة. نعم، حتى يعرف أنه في حالة المذاكرة ربما أتى بلفظ الحديث بالمعنى، وقد يكون عنده في كتابه بلفظ خاص. نعم. أو في المذاكرة ولا يطلق ذلك فيقع، ولا يطلق ذلك فيقع، يعني لا يجعل حدثنا فلان أو أنبانا فلان وأخبرنا فلان فيقع في نوع من التدليس كأنه يوهم أنه سمع منه تحديثا. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، يعني جاز لك التفريق إذا كان الحديث سمعت من اثنين جاز لك أن تروي وكلاهما ثقة أو واحد منهم ثقة والثاني ضعيف، ما دام الحديث صحيح عن طريق الثقة جاز لك ألا تذكر الثاني سواء كان ثقة أو ضعيفا، وهذا أمر ليس يعني عقلا ولا يعني أدبا من أدب التحديث، لا يكون فيه خلاف. وهذا صنيع مسلم في ابن لهيئة غالبا، يكون سمع الحديث من ابن لهيئة وسمع من غيره أيضا الثقة، ابن لهيئة فيه كلام فكان يترك ذكر ابن لهيئة وكان يأتي بذكر الثقة. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره، الذكر قد يكون أفضل لأنه إن كان ضعيفا وليس ضعيفا جدا وليس متروكا مكذبا فلا شك أنه فيه تقوية شيئا ما، والله أعلم. هنا قال ذكر هذا المعنى نفسه إذا كان الحديث واردا عن رجلين ثقتين أو عن ثقة وضعيف فلأولى أن يذكرهما معا لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر، فإن اقتصر على أحدهما جاز لأن الظاهر اتفاق الروايتين والاحتمال المذكور نادر. كان يقول إذا كان ثقتين وأحد الثقتين إذا كان زاد في لفظ الحديث وزيادة الثقة مقبولة بشرط لا يكون مخالفا لمن هو أوثق منه. ولذلك الأفضل خاصة إذا كان من الثقتين فيذكر الزيادة، وحتى لو كان من الضعيف حتى يعرف أن هذه الزيادة ضعيف ولا يأتي أحد، فيكون في مخيلته الحديث الصحيح عن طريق الثقة فيظن أن هذه اللفظة أيضا ثقة. أما إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل آخر من غير أن تميز رواية كل واحد منهما فلا يجوز حذف أحدهما سواء كان ثقة أو مجروحا، لأن بعض المروي لم يرويه من أبقاه قطعا، ويكون الحديث كله ضعيفا إلى آخره. النوع 27 في آداب المساء كم يعني إذا بلغت 10 باقي إن شاء الله لنا. نعم. قد ألف الخطيب البغدادي في آداب المحدث كتابا في الحقيقة، وكنا بدأنا نقرأ فيه بعد تدريب الراوي قبل مدة، كتاب مفيد جدا آداب الجامع لآداب الراوي والسامع، وأول شيء هو تقوى الله تبارك وتعالى ثم الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهذا من أول ما يكون كل واحد يذكر هذا. كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع، في الحقيقة كتابا جامعا بالفعل من أدب الإملاء والاستملاء وكذلك التصحيح والمشق والكتابة وغيرها وغيرها. وقد تقدم كذلك للسمعاني كتاب الأدب الإملاء والاستملاء أيضا بهذا المعنى. أيضا تجد كتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام ذكر في هذا لأنه رجل لغوي وعنده هذا، لكنه يذكر في ذكر الكتب ولا يوجد الآن، ولعل الأيام تظهر لك إن شاء الله. وقد تقدم من ذلك مهمات من وعيون الأنواع المذكورة، منها آداب المحدث كيف يجلس كيف يحدث وكيف الطالب كيف يكتب. قال ابن خلاد وهو أبو الحسن الرامة حرمزي محمد بن الحسن أبو الحسن ابن خلاد محمد بن الحسن ابن خلاد الرامة حرمزي الذي قيل إنه أول من جمع علوم الحديث، هو في الحقيقة هكذا الأولية هذه مسلمة له بأنه وسع في قواعد التحديث، أخذ من الأئمة رحمة الله عليه من آداب المحدث وآداب الراوي وقواعد التحديث، وإلا قد سبقه الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة شيئا كثيرا من قواعد علوم الحديث، ويوجد في كتب الأئمة حتى لو تتبعت في كتاب المالك رحمه الله وكذلك كتاب أبي يوسف محمد بن الحسن يوجد فيها ذكر الثقة وهذا الحديث في انقطاع وكذا. وقد تقدم قال ابن خلاد وغيره ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. أولا الشيخ أو الطالب أيا كان ينبغي أن يكون وجهة نظرهم وجه الله تبارك وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيكون طلبا لوجه الله تبارك وتعالى. وإذا كان جاءته الدنيا وراءه فهو ليس معيبا. المحدثين رحمة الله عليهم كانوا بعض الأمراء كانوا يرتبون لهم بعض يعني الرواتب وغيرها ويعين بعضهم بعضا. البخاري رحمه الله لما وجد من إرث بعضهم فأنفق على أهل الحديث كثيرا، وعبد الله بن مبارك رحمه الله كان تاجرا زاهدا مجاهدا يملك المال الكثير ما كان ينفق على نفسه شيئا كثيرا، وكان أيضا جاهد بالصيف وعلى الثغور. عجيب لما ترى سبحان الله الكتب وأثباتها فتكبر أعمال هؤلاء أهل الحديث، كانوا يكونون على الثغور. يقول سمع على ثغر بيروت، هذا الكتاب أحد الكتب موجود فيه في القرن الرابع، قال سمع على ثغر بيروت مني فلان وفلان وفلان، فكان تحت السيوف أيضا كتبهم في أكمامهم يتسمعون ويرهون ويحدثون وينسقون إلى آخره. فالإمام عبد الله بن مبارك بهذه السورة أيضا كان لكن بعدما جاءت القرون المتأخرة وجاءت يعني هذا واقع دراسة إن شاء الله، جاءت القرون المتأخرة وتفرقت المذاهب الأربعة خاصة، فكانوا يقفون الأوقاف للمذاهب الأربعة. أهل الحديث مساكين ما كان لهم إلا يعني على ما يجدون من كد عيشهم، بعضهم يذهب ويبيع ويشتري وكذا ثم يخرج إلى الرحلة. الإمام أحمد رحمه الله منعه من الرحلة إلى فلان، قال منعه من الرحلة لأنه لم يكن عنده شيء. ولما ذهب إلى عبد الرزاق نفدت نفقته، فعرض عليه أصحابه ولم يأخذ شيء، لكنه كان يخرج إلى اللقات. إيش اللقات؟ اللقات السنابل التي بعد الحصد والجمع أصحاب المزارع كانوا يتركون دون قصد يتيح، فكان يلتقط ويتقوض رحمة الله عليهم. وهكذا عبد الله بن يعني في ترجمته ابن أبي حاتم جاء فيه أنه خرج مع أناس فيقول خرجنا خمسة فسقط واحد منهم مغمى عليه وتركوه، ثم الثاني وتركوه، ووصلوا إلى سيف البحر ووجدوا ناسا وكان كلهم قادوا أن يموتوا عطشا وجوعا، فأخبروا هؤلاء وجاءوا ناس وأنقذوهم. يعني وقائع عجيبة جدا. ورحلة كتاب الرحلة للخطيب البغدادي فيه من العجب العجاب. الحاصل على كل حال نقول هنا أول شيء يخلص وجهه لله ويتكسب بالكسب الحلال إن شاء الله، ثم إن شاء الله ربنا يفتح له الباب. ولا يجتمع العلم والمال، لأن قرأت في كتاب قديم أظن هو الكلام من كلام ابن قتيبة، قال الفقيه والفقير فثلثاه فقر، الفقيه ثلثاه فقر، الراء والهاء ما هو كذا، ثلثاه فقر. فبالفعل هكذا كان الأئمة رحمة الله عليهم، لكنهم ما كانوا يرغبون في جمع المال. لو كان يعني واحد يجمع المال يفوته شيء كثير، ما هو كذا. أبو هريرة رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقولون إن أبا هريرة قد أكثر، وإن الناس كان يشغلهم السفق بالأسواق، وإن أبا هريرة كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ما عنده تجارة ولا نجارة، كان رحمه الله. فالحاصل على كل حال يخلص نيته لله، ثم بعد ذلك على كل حال الأمر طويل. لكنه من أدب المحدث يقول ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. كانه يقول أخو 50 إيش هو؟ ونجزه مداورته الشؤون، ما ذكر هنا الشعر، أخو 50 مجتمعون أشدي ونجزني مداورة الشيوخ. يعني 50 سنة قد نضج تماما في عقله وفي تجربته. لكن نقول يعني 50 سنة الأنبياء كانوا يرسلون كما قالوا في 40، حتى إذا بلغ 40 سنة وبلغ أشده، ف40 سنة في الحقيقة هي اكتمال قوة العقلية والجسدية. فينبغي، لكن التأهل قد يأتي قبله 30 سنة 25 سنة، فلا بد أن يحدث قبل أن ينسى، لأن 50 قد يكون قرب من 60 الذي يقولون أنه يبدأ بالخراف أو بالنسيان أو بكذا. فهنا قول هذا، وقال غيره 40 سنة، وهذا قد يكون موافق للنص حتى إذا بلغ 40 سنة وعقيس أيضا. وقد أنكر القاضي ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس، ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. لكن الإمام مالك جاء عنه أنه قال ما جلست للتحديث إلا شهد لي 80 من مشايخي أنك تتأهل لهذا. فقال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسي. 80 كثير، يعني ربما في الزمان الأول كان هذا، لكن الآن الذي بلغ 80 يقولون أنه عمر، ما هو كذا. وفي الغالب يكون قد ينسى كثير، حفظ الله هؤلاء مشايخنا، قد يكون بلغ الشيخ لحيدان 80 ذم أو يعني الشيخ فوزان وكذا. فعلى كل حال الحمد لله رب العالمين الذي يبقيهم، وإلا في الغالب الناس يبدا حفظهم الى الضعف من 65-70 وكذا. وما جاء الظاهر التقاعد واشياء مثل هذا الا نظرا لمثل هذا، يقعدونه على 60 وكذا، لكن الذي يكون صحته ياخذ شهادة طبية يقول لا ماشي يمشي. فعلى كل حال، فإذا بلغ 80 هذا طويل جدا، إذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط، قد يكون قبله، وحتى لو بلغ 90، لكن إذا كانت قوته العقلية ثابتة إن شاء الله جاز له، بل قد يكون هذا الأخذ منه قد يكون أفضل. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن عوفة وخلق ممن بعدهم، وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق العجيمي. الحاصل، فإذا ينبغي كما قال، ينبغي أن يكون الأمر في بداية الجلوس للتحديث على حصوله العلمي وعلى قوته العلمية، كذلك يكون الاعتماد على الإمساك أو القول الذي يعتمد الإمساك إذا أحس من نفسه أنه بدأ يضعف. تعرفون إذا جمعتم هذا أيضا من جملة ما يثنى على المحدثين رحمة الله عليه في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن معين والشعبة وقبله وغيرهم يدورون على المشايخ الذين سمعوا منهم قبل 30 سنة، ربما جلس بعد 40، 30 بعد 40، 70 سنة، يجلسون عند يذهبون عنده ويعرضون سمعنا منك حديث، يدخلون فيه بعض الكلمات، فضل بن ذكين وغيرهم. فكان وكذلك غير واحد، فلما دخلوا عليهم وجدوا أنه كامل العقل وكامل الحفظ، ينكر ما روى، قال هذا ما رأيته لك، فيقولون أنه عقله سليم. وإذا دخلوا على فلان ووجدوا أنه بدأ ينسى، يقولون لأولاده لا تدخلوه عليه أحدا، وحجب بعد كذا، وحجب في سنة كذا، هذا كله موجود. فالحاصل على كل حال، المسألة تدور على أنه إذا كان عمره 60 وبدأ ينسى يتوقف ويوقف شرعا، لابد أن يوقف بقوة الدولة، لأن هذا يضر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان 100 سنة أو 120 سنة بلغ، قد يكون بركة في عمره. وجدنا شخصا الشيخ محمد عبد الله الذي جاء من باكستان وكان قد بلغ 130 سنة، ما ضاعت عنه إلا أركانه وأعضاؤه، لا يقدر أن يمشي، الناس يرفعونه ويأتون به، سبحان الله، في الحرم كان يجلس، وطلبنا منه الدعاء محدث، لكن حفظه سليم جدا سبحان الله، الناس يثنون عليه، كانوا يثنون. الآن توفي قريبا الظاهر قد يكون. فالمسألة في الحقيقة يدور على النسيان وعدم النسيان والحفظ. أما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه، فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع، إذا كان يقرأ من الكتاب، إذا كان يقرأ من الحفظ يأتي الكلام هنا، لكن إذا كان يقرأ من الكتاب ففي هذه الحالة الرغبة في السماع عنه بكبر السن قد يكون أكثر، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز 100 محققا. هذا يقوله من؟ يقوله ابن كثير رحمه الله، سمع على الزبيدي، زبيدي هو الحسين بن المبارك البغدادي، سمع علي على عبد الأول بن عيسى السجزي صحيح البخاري وحدث فيه في دمشق 30-600 صحيح البخاري، وأسمعه في 30-700 بعد 100 سنة، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، وما هذا تداعى الناس إلى السماء منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو 100,000 أو يزيدون. قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق، حسن الطريقة، صحيح النية، هذا ينبغي أن يذكر، إنما الأعمال بالنيات كما ذكر البخاري هذا الحديث أولا، تنبيها أنه يكون صحيح النية لوجه الله تبارك وتعالى، لا للرياء ولا للسمع ولا لمجاراة العلماء. هذا ولا قبل هذا؟ اي يقول هنا ترجمه مصنفنا اي ابن كثير في النهايه مصدرا ترجمته بقول الشيخ الكبير المسند المعمر الرحله يعني صاحب الرحله الكثيره. وقد ذكر ان وفاته سنه 730 لانه بعد 100 سنه يعني لما 730 كانه اسمعه ما كامل العقل ومات رحمه الله. الان مشايخنا هؤلاء الذين يذكر الشيخ بن باز رحمه الله عليه من بركه خدمته للدين ما خرف بفضل الله تعالى يقولون على اخر وقته. كذلك الشيخ الالباني رحمه الله ما لما اغمي عليه في اليوم الاول يقولون انه لما افاق شيئا ما قال ايتوا بسنن ابي داود تنحل المساله. ويقول بعدما اغمي او اغفي اغفان وافاق فقال ايتوا وكان يملي عليهم. وكذلك الشيخ بن عثيمين قبل موته بقليل كان يحدث من غرفته هناك على باب العمره سبحان الله وهو نائم وهو مضطجع. فالحاصل بفضل الله هذا فضل من الله تبارك وتعالى. أزيد ما يحتاج إليه. قد يكون انظر نماذج من أسماء السامعين عليه من المحدثين في وفيات ابن رافع ولا انتبه هذا وهو من هؤلاء مصنفنا نفسه كما ذكره في تاريخه. وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له بل هو تكلف وغلو. يقول هو كان عميا وكذا فالسماع للتبرك فقط. قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق. نعم إنك لعلى خلق عظيم. والمحدث والعالم وارث النبي في خلقه وفي علمه صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتخلق بجمال الأخلاق وبجمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه نقص وراثته ويرثه. حسن الطريقة حسن الطريقة المقصود منها يعني في تعامله مع الناس كذلك في عقيدته وصلاته وغيره. صحيح النية فإذا عزبت أي بعدت نيته عن الخير فليسمع. فإذا عزبت نيته عن الخير إيش معنى هذا؟ في الأصل في الخير فليسمع فإن العلم يرشد إليه. يعني حتى نيته عن الخير إذا كان موجود أنه يريد الدنيا وغيرها ما ذلك لا ينبغي أن يترك التحديث. لماذا؟ قالوا لعله يأخذ الأجر على التحديث محتاجا إليه. لكن ما دام الخير والثقة فيه موجود فينبغي ألا يترك عن الإسماع فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون لله. يعني حتى لو كان خلج في نيتك شيء كما يقول حتى الطالب في الحقيقة إذا كانت نيته فسدت فيعيد وتنقية نيته وتنقيها إن شاء الله ويتوب إلى الله تعالى وأخيرا يكون إن شاء الله يخلص أو تخلص نيته لله. قالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرة من وهذا من آداب المحدث ألا يحدث أي ألا يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا بل كره بعضهم التحديث ولمن في البلد أحق منه. وقديما قالوا هل يفتى ومالك بالمدينة؟ لا يفتى ومالك بالمدينة. وهكذا كانوا يتأدبون لا شك فيه. لكنه لا يمنع أن يكون الشيخ ورد في مدينة نزيله مصر ونزيله كذا يكون عنده أحاديث وعنده من يكون وهب بن منبه وغيرهم وغيرهم أعلم منه فيمتنع. لكن إذا كان نفس التحديث أو نفس الكتاب موطأ وموطأ فيترك لمن هو أعلى سنا وأعلم وينبغي له أن يدل عليه ويرشد عليه فإن الدين النصيحة. قال إذا أرادوا منه أن يسمعوا وابن منبه سمع من مالك موطأ كذلك هو سمع وهو أقل درجة كل الناس يعرفون. فإذا طلبوا منه قل اذهبوا إلى وابن منبه. وينبغي اجتمع الشيخ الألباني والشيخ عبيد الله الرحماني صاحب مراد المفاتيح شرح مشكات المصابيح وجلسنا حولهم كثير كنا الحمد لله شيخ الألباني كان يأتي كثير المدينة فكان الشيخ يسأل مجلس عام هكذا فيسأل الشيخ الألباني فالشيخ الألباني من سبحان الله من ورعه وتقواه وأدبه كان أصغر سنا من الشيخ فكل مرة يميل إليه ماذا تقولون الشيخ قال قولوا أنتم تأذن لي يقول الشيخ الألباني تأذن لي فهذا هو أدب العلماء رحمة الله عليهم نعم قال وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه فإن الدين النصيحة قالوا وينبغي أخذ مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الحيات كما كان مالك رحمه الله يعني المحدث ينبغي ألا يضيع علمه يعقد مجلس التحديث ويحدث للطلبة كما استفاد يفيد وليكن على أكمل الحيات الحيات حياة كما قرأنا في العدالة تعريفها أن يكون مسلما عاقلا بالغا كامل المروءة ما هو كذا فيكون المروءة ما يتعلق بهيئة العلماء في ذاك الزمان أو في ذاك المكان فلا ينبغي أن يكون المحدث يلبس البنطلون وكرفطة ويأتي ويحدث هنا ربما هذا يكون في أوروبا إذا كان مشى رأيت في لندن قام واحد ببنطلونه وخطب خطبة جميلة وكذا هناك يمشي لكن الشيخ صديس إذا لبس ما هذا الشيء يكون ضحكة وضحكة فلا بد أن يراعى الهيئة الإمام أحمد رحمه الله رأى بعض طلبة العلم فقال ما حياتك هذه ليست حياتك حياة عالم أو حياة طالب إنما حياتك هيئة حائك هكذا جاء الإمام أحمد يلومه فالهيئة لا حياة طالب العلم أن يكون متصننا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أيضا إزاره وثيابه تحت وكذلك لحية وغيرها وغيرها ويكون يجلس مغتسلا هذا الذي يريده الإمام مالك كان ما يجلس إلا إذا اغتسل ثم تطيب ثم جلس أحسن الجلسات كما كان مالك رحمه الله جاء فيه أن هارون الرشيد جاء عند بابه وجاء أرسل قال لمالك يعني إذا رأيتم بأدب إذا رأيتم أن تحدثوا لي ولأبنائي فأرسل مع الرسول قال العلم يؤتى إليه ما راح مالك العلم هو الذي يؤتى إليه فجاء على بابه ودق الباب ودق الباب لم يفتح الباب إلا بعدما أخذ الإمام هيئته الكاملة ثم فتح لهم وحدث لهم ثم قال لا أخلص لنا المجلس قال لا ما أخلص لكم كل الطلب يدخلون فهذه مسائل ينبغي أن يكون هو المراعى نعم يقول ينبغي أن يكون على أكمل الحياة كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن من في جلوسه وزبر من يرفع صوته زبر أي زجر ونهر من يرفع صوته وجاء فيه أيضا أنه كما ذكر في ترجمته ترجمة مالك رحمه الله أنه إذا جلس للتحديث لا نراه يضحك لكن إذا اختلينا به كان يكون كأحد منا نعم وينبغي افتتاح ذلك أي افتتاح التحديث بقراءة شيء من القرآن يقول هنا في الحقيقة كان مالك رحمه الله إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهره وزجره ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وهذا غاية التعظيم لا شك فيه فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته أقول يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وقد روي الخبر الذي أورده المصنف ابن السلام في علوم الحديث بسنده انظر إلى آخره أيضا الحديث ينبغي أن يبدأ بقراءة شيء من القرآن قال روى الخطيب في الجامع بسند صحيح أن أبي نظرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة قرأوا سورة في البداية في الحقيقة هذه المسألة يحتاج إلى النظر في كتب البدع. فالعلماء قالوا بداية كل مجلس أو بدء كل مجلس بقراءة القرآن لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد الصحابة. هذه الرواية نفسها جاءت أنهم ما كانوا إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وما كانوا يتفرقون إلا أن يقرأوا سورة العصر، سورة العصر فيما بينهم. ففي الحقيقة الظاهر ما كانوا يبدأون القرآن كما هي جرت العادة الآن، كل مجلس يبدأ بقراءة القرآن، لكن إذا بدأ في بعض الأحيان لا بأس فيه، لأنه ما دام لم يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده لا ينبغي فعله واستمرار عليه. نعم. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليكن قارئ، إذا كان يقرأ أحد والشيخ يسمع فالقارئ يكون حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة. لا يكون فصيح العبارة إلا إذا كان قد علم قواعد اللغة في الحقيقة، اللغة العربية. ولذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلحن، فإذا لحن في الحديث فقد أخطأ خطأ كبيرا. إن لحنا علي ليس لحنا على أحدكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. فلحن في الحديث أسوأ من لحنك في كلام الناس. وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم، قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، أي يرفع القارئ صوته حتى يسمع الناس. وهناك قد يكون حتى القارئ إذا كان يقرأ فكان يقرأ ليس سردا، إذا كان الجمع كثيرا والحفل كبير فكان يقرأ كلمة هناك مستملي هناك مستملي هناك مستملي، كان يكرر ويعيد، فإذا أعاد كلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات، كلهم يبلغون. ثم بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى، وهكذا. فقال الخطيب يرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه، وحسن أن يثني على شيخه، يعني قال شيخنا الإمام رحمة الله عليه أو تغمده الله برحمته، يثني على شيخي كما كان أتاني يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس. الحبر الناس في الغالب يقولون الحبر، الحبر بمعنى المداد، ما هو كذا، والحبر بمعنى العالم هو الأفصح. هذا كان الشيخ الهلالي رحمة الله عليه من جملته كنت أقرأ عليه، فكنت أقرأ الحبر، قال لا، الحبر للعالم الكبير والحبر النقص، النقص يعني المداد أيضا هو الأفصح. وجاز الحبر هكذا جاء، ولما راجعت لسان العرب أظن وجدت هكذا، جاز الحبر لكن الأفصح الحبر البحر، أي بحر العلم ابن عباس. وكان وكيل يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وينبغي أن لا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس به. نعم، هذا اللقب الذي لا فائدة ورائه هذا يسير غيبة، لكنهم أجازوا، إلى إذا لم يتميز فالعارج والعامش والضرير وكذا أجازوا ذكره. نعم، نكتفي بهذا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم. غدا جمعة، جمعة ما تعطوني، يوم السبت إن شاء الله. لكن في عندنا في البرنامج هناك، إذا كان المشايخ ما جاءوا نجلس هناك. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته.